السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني لنا في هذه الدورة الجديدة، وهي دورة صرفية نشرح فيها إن شاء الله تعالى نظما صرفيا مشهورا يسمى لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى. وقد بينا في اللقاء الأول ما يتعلق بأهمية علم الصرف وما يتعلق بحال لامية الأفعال. بينا موضوع هذا النظم، بينا ما يتضمنه هذا النظم من دروس صرفية، ذكرنا أن هذا النظم يتعلق بالأفعال وبما يتعلق بها من أسماء كالمصادر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الآلة. فهذا النظم يختص بالأفعال، يختص بدروس الأفعال كأوزان الفعل المجرد وأوزان الفعل المزيد وصياغة المضارع وصياغة الأمر، فهو يتعلق في الأصل بدروس الأفعال، وتذكر فيه كذلك بعض دروس الأسماء التي لها علاقة بالأفعال كالمصادر. فالمصادر من الأسماء إلا أنها تتعلق بالأفعال، واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه أيضا من الأسماء لكنها تتعلق بالأفعال، وكذلك اسم الآلة كمفتاح ومنشار فهو من الأسماء إلا أنه يتعلق بالأفعال. فقد بينا في الدرس الماضي مضمون النظم فلا نحتاج إلى إعادة ذلك الكلام. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في الدرس الأول من دروس النظم، ولكن قبل أن نبدأ في هذا الدرس ينبغي أن نبين حال الشرح الذي سنعتمد عليه في هذه الدورة. الشرح الذي سنعتمد عليه في هذه الدورة شرح سهل جدا، مناسب جدا، مفصل جدا جدا، يسمى تحنيك الأطفال أو محنك الأطفال في شرح لامية الأفعال. نريد أولا أن نبين حال هذا الشرح. هذا الشرح كما ذكرت اسمه محنك الأطفال أو تحنيك الأطفال، وللشارح كذلك شرح آخر للامية أيضا يسمى مناهل الرجال. فعندنا مناهل الرجال وتحنيك الأطفال في شرح لامية الأفعال لنفس المؤلف، والمؤلف هو محمد بن عبد الله بن يوسف الأثيوبي الهرري، وأظن أنه ما زال حيا إلى الآن. أظن ذلك إنه ما زال حيا إلى الآن. حي تمام. وضع هذا الشارح شرحين لللامية. نريد أن نبين حالهما، لأنه في خلال المحنك يذكر مثلا ويقول: وقد ذكرت ذلك في المناهل. فقبل أن نشرح أو أن نبدأ في شرح اللامية معتمدين على محنك الأطفال، لا بد أن نبين أولا حال الكتابين. الكتاب الذي وضع أولا هو مناهل الرجال، هذا الكتاب وضعه المؤلف أولا، وهو أوسع كما ترى من هذا المحنك الأطفال. فهذا محنك الأطفال وهذا مناهل الرجال، وهناك فرق بين الأطفال وبين الرجال، فيدل العنوان على أن هذا موسع وعلى أن هذا مختصر. فالمناهل شرح موسع وسأبين حاله الآن، والتحنيك شرح مختصر. أولا نبين معنى العنوان. هذا الموسع اسمه مناهل الرجال، فالرجال جمع رجل، وهو البالغ من بني آدم. البالغ من بني آدم يقال له رجل. وكلمة مناهل مفردها منهل. المنهل المكان الذي فيه ماء كثير، المكان الذي تشرب منه بكثرة، فلذلك سماه مناهل الرجال، لأنه شرح واسع تستطيع أن تنهل منه، أي تستطيع أن تأخذ منه فوائد كثيرة، فلذلك سماه مناهل الرجال. شو التنبيصات الأخرى؟ لذلك سماه مناهل الرجال. وأما المختصر هذا فسماه محنك الأطفال أو تحنيك الأطفال. الأطفال جمع طفل، وكلمة محنك أو تحنيك هما من الفعل حنك. حنك فهو محنك، فمحنك اسم فاعل، وحنك تحنيكا فتحنيكا مصدر. فإذا قيل محنك فهذا اسم فاعل، وإذا قيل تحنيك فهذا مصدر. ماذا يقصد بالفعل حنك؟ حنك الطفل، هذا الفعل مأخوذ من الحنك وهو الفم. الفم يقال له الحنك، أو يقال للحنك، أو يقال الحنك لأعلى الفم، لأعلى الفم. فكلمة الحنك هي الفم. فماذا يقصد بحنك؟ حنك الطفل، أي وضع له شيئا قليلا من الطعام في فمه. الطفل عندما يولد، عندما ينزل من بطن أمه يحنك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما ورد. كان يأتي بتمرة ثم يمضغها حتى تصبح لينة، ثم يضعها للطفل في فمه فتنزل في بطنه. فهذا هو التحنيك، وكما ترى يكون بشيء صغير، حتى بشيء صغير سهل لين حتى يستطيع الطفل أن يبتلعه، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن هذا الكتاب مختصر، فهو تحنيك لكم أيها الأطفال. إذا درستموه تنتقلون بعده إلى مناهل الرجال. أيها الرجال، لكن اعلم، انتبه معي، قلنا المناهل موسع والتحنيك مختصر، ولكن اعلم أن الزيادات التي في المناهل إنما هي زيادات غير صرفية، انتبه. مناهل الرجال كيف حاله؟ الشارح لم يقتصر فيه على فوائد الصرف، بل ذكر كذلك الكثير من الفوائد النحوية، وقام بشرح الأبيات شرحا كاملا وإعرابها في المناهل، أعرب الأبيات إعرابا كاملا وشرحها. فهل الإعراب من علم الصرف أم من علم النحو؟ هذا هو الذي جعل المناهل أكبر من التحنيك، الزيادات التي في المناهل هي في الغالب زيادات غير صرفية، زيادات نحوية أو بلاغية، وأما الناحية الصرفية في الكتابين فهي سواء تقريبا، وهذا هو المطلوب. هذا كتاب في علم الصرف، فالناحية الصرفية في الكتابين سواء تقريبا، ما هو موجود في المناهل موجود في التحنيك إلا قليلا، وأما الغالب من الأمور الزائدة في المناهل فهي أمور نحوية أو بلاغية، كإعراب الأبيات إعرابا كاملا وشرحها شرحا كاملا، هذا ليس له علاقة بعلم الصرف، أليس كذلك؟ فهذا حال الكتابين، المناهل أوسع من التحنيك من نواحي غير صرفية، من نواحي نحوية أو بلاغية، وهذا لا نحتاجه أصلا. وأما من الناحية الصرفية فالكتابان سواء تقريبا، الزيادات الصرفية التي في المناهل قليلة جدا جدا بالنسبة للتحنيك، ولهذا فضلنا هذا الشرح المختصر، لأننا نحتاج ما يتعلق بالصرف، لا نحتاج ما يتعلق بالنحو أو بالبلاغة، هذا له مقام آخر وله علم آخر يدرس فيه. عندنا علم النحو ندرس فيه مسائل النحو، وعندنا علم البلاغة ندرس فيه مسائل البلاغة، فلا نحتاج أن ندخل ذلك في علم الصرف. لهذا فضلنا أن نقرأ معا هذا الشرح المختصر، وهو محنك الأطفال. أنتم معي إخوان؟ هذا حال الكتابة. وأحيانا في هذا الشرح المختصر يذكر أشياء ذكرها في المناهج يحيل إليها، تأتي مسألة ويقول وهذه المسألة فصلتها في المناهج، والمناهل يسميه هو بثلاثة أسماء، يسميه المناهل مناهل الرجال، ويسميه المراضع مراضع الأطفال، فالرضاعة أعلى من التحنيك، هذا تحنيك يكون للطفل في أيامه الأولى، والرضاع لمدة سنتين، أليس كذلك؟ الرضاع أعلى من التحنيك، فهذا يسميه المناهل مناهل الرجال، ويسميه المراضع مراضع الأطفال، ويسميه الشرح الكبير. فهذه الألفاظ ستمر بنا هنا، يأتي إلى مسألة يذكرها هنا باختصار ويقول وقد فصلتها في المناهل، أو يقول وقد فصلتها في المراضع، أو يقول وقد فصلتها في الكبير. ماذا يقصد؟ يقصد هذا، فهو المناهل وهو المراضع وهو ماذا؟ وهو الكبد. فلا تتوهم أنها كتب مختلفة، بل هي نفس الكتاب، لكنه يسمى المناهل ويسمى المراضع ويسمى الكبير كذلك. واضح هذا الكلام؟ هذا حال الكتابين. إذن لا نحتاج إلى المناهل، وأما الذي سنعتمد عليه فهو محنك الأطفال أو تحنيك الأطفال. فإن قيل محنك فهو اسم فاعل، فهو يحنكك بعلم الصرف، وإن قيل تحنيك فالتحنيك مصدر، فهذا تحنيك لك بعلم الصرف. طيب، هذا ما يتعلق بحال الشرح الذي سنعتمد عليه إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن إن شاء الله في شرح المنظومة، ولكن وأنتم تعبتم من لكن، ولكن قبل أن نبدأ في شرحها هناك ما يسمى بالمقدمات الصرفية أو بمبادئ علم الصرف، ينبغي كذلك أن تعرفها أولا قبل أن تشرع في دراسة علم الصرف. هذه المنظومة التي معنا منظومة في علم الصرف، فقبل أن نبدأ في شرحها لا بد أن تتعرف على علم الصرف، لا بد أن تتعرف على بعض المقدمات الصرفية، لا بد أن تتعرف على تعريف الصرف لغة واصطلاحا، لا بد أن تتعرف على ثمرة دراسته أي فائدة دراسته، لا بد أن تتعرف على فضله وميزته، لا بد أن تتعرف على حكم الشرع في دراسته، لا بد أن تتعرف على واضعه وأول من كتب فيه. فهذه الأمور وغيرها تسمى المقدمات الصرفية، مقدمات أي بدايات، لا بد أن تعرفها أولا حتى تأخذ صورة عامة عن علم الصرف، حتى تكون على بصيرة بما ستدرس. وقد فعل الشارح ذلك، هذا كله موجود في الشرح، وقد فعل الشارح ذلك قبل أن يبدأ في شرح المنظومة، ذكر هذه المقدمات، تسمى المقدمات أو تسمى المبادئ. والمبادئ أي البدايات، المبدأ بمعنى البداية، مصدر ميمي كما سيأتي إن شاء الله، فيقال لها مقدمات الصرف ويقال لها مبادئ الصرف، أي بدايات ومقدمات ينبغي أن تعرفها قبل أن تبدأ في دراسة علم الصرف. هذه المبادئ كم؟ 10. هذه المقدمات الصرفية أو المبادئ الصرفية 10 أشياء، 10 أشياء، وهي الحد والموضوع والثمرة والفضل والنسبة والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع والمسائل. المقدمات التي سنبينها إن شاء الله تعالى كم؟ 10. هذه تعرفك بعلم الصرف، تعرفك به إجمالا، ما تعريفه؟ من أول من كتب فيه؟ ما حكم الشرع في دراسته؟ ما موضوعه؟ ما مسائله؟ إلى آخره. تعرفك بعلم الصرف إجمالا حتى تكون على بصيرة وهدى وعلى معرفة بما ستدرس. هذه المبادئ العشرة جمعها نحوي يسمى الصبان في ثلاثة أبيات، سنشرحها إن شاء الله، لكن جمعها نحوي يسمى الصبان، جمعها في ثلاثة أبيات ليسهل علينا حفظها. فقال رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. جمعها في هذه الأبيات الثلاثة: إن مبادئ كل فن عشرة، مبادئ كل علم عشرة، مبادئ النحو عشرة، مبادئ الصرف عشرة، مبادئ الفقه عشرة. وهي هذه الأمور تذكر في كل علم، لكن بحسب كل علم. ففي النحو نذكر تعريف النحو وثمرة النحو وموضوع النحو إلى آخر، وفي الصرف كذلك، وفي البلاغة كذلك، وفي الفقه كذلك، وفي التفسير كذلك، وفي الحديث كذلك. فهي مبادئ العلوم كلها، هي مبادئ كل علم. فقال: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل كم شيئا؟ مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاز الجميع، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهلموا أو فهلم بنا، الوجهان جائزان، فهلم بنا أو هلموا بنا لنبين هذه المبادئ، لنشرحها ونبينها. قال: إن مبادئ كل فن عشرة. كلمة مبادئ أصلها مبادئ بهمزة، لكن حذفت الهمزة للوزن، يقال مبادئ، وهذا جائز. أنتم معي؟ هذا جائز. الحرف المهموز، الحرف الذي عليه همزة، يمكن أن تحوله حرف مد من جنس حركة الهمزة. فكلمة رأس يجوز أن تقول راس، رأس، رأس، يجوز أن تقول راس. أنتم معي؟ وبؤس، بؤس أي شقاء، يجوز أن تقول بوس. أنتم معي؟ ومبادئ، مبادئ، يجوز أن تقول مبادي. فيجوز أن تحول الهمزة، يجوز أن تحول الهمزة إلى حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فرأس يقال راس، والبؤس يقال بوس، والمبادئ يقال مبادي. واضح يا إخوان؟ فهنا جعلت الهمزة حرف مد لأجل الوزن، وحتى وإن لم يكن لذلك فهذا جائز، وهي لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز كانوا يجعلون الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. أنتم معي يا إخواني؟ فقال: إن مبادئ كل فن عشر. المبدأ الأول أي المقدمة الأولى الحد. ما معنى الحد؟ الحد أي التعريف، يقال حد النحو أي تعريف النحو، حد الصرف أي تعريف الصرف. فالحد التعريف، والتعريف نوعان: تعريف في اللغة، وتعريف في ماذا؟ في الاصطلاح. فالمبدأ الأول أو المقدمة الأولى التي يجب أن تعرفها هي حد الصرف لغة واصطلاحا. ما معنى حد؟ تعريف، تعريف معي يا شباب، تعريف الصرف لغة واصطلاحا. نبدأ بالحد لغة. ما تعريف الصرف في اللغة؟ كلمة صرف هي في اللغة مصدر للفعل صرف، مصدر للفعل صرف. صرف بمعنى حول، صرف بمعنى حول وغير. قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالفعل صرف معناه حول وغير. أنت تقول صرفت المال، صرفت المال أي حولته وغيرته. أنت نقود بلدك عملتها مثلا الدولار، وهذه العملة لا تصلح هنا في مصر، لابد أن تتعامل بالجنيه. فماذا تفعل؟ لابد أن تحول هذه العملة، فتقول صرفت النقود. ما معنى صرفتها؟ ها، حولتها وغيرتها. والمكان الذي نحول منه النقود يسمى المصرف. المكان الذي نحول منه النقود يسمى ماذا؟ يسمى المصرف. فالصرف في اللغة التغيير والتحويل. الصرف في اللغة التغيير و... قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. فقال سبحانه: وتصريف الرياح، فهذه من آيات الله التي جعلها لمن يعقل. تصريف الرياح أي تغييرها وتحويلها. فالرياح الهواء الله تعالى يصرفه حيث يشاء، يغيره ويحوله. فأحيانا تأتي الرياح من الشمال، وأحيانا تأتي من الجنوب، أحيانا تكون شديدة عاصفة، وأحيانا تكون خفيفة لطيفة، أحيانا تكون باردة، وأحيانا تكون حارة. هذا من آيات الله سبحانه. فقال: وتصريف الرياح، يشبه. قال تعالى: وتصريف الرياح أي تغييرها، أي تغييرها وتحويلها. فإذا الصرف لغة هو التغيير والتحويل. وأستاذن دقيقة بالضبط، وقد تكون دقيقتين. تمام؟ عفوا. نعم يجوز. هل نكمل؟ نعم. وراي يجوز رب. ما زلنا مع المبدأ الأول أو مع المقدمة الأولى، وهي حد الصرف لغة واصطلاح. حده لغة التغيير والتحويل كما ذكر. طيب، ما معنى الصرف اصطلاحا؟ ما حده اصطلاحا؟ والمقصود اصطلاحا، المقصود عند علماء الصرف، ما تعريف الصرف عند أهله، عند أهل العلم به؟ للصرف تعريفان. للصرف في الاصطلاح تعريفان سنذكرهما إن شاء الله. التعريف الأول، قالوا: علم الصرف هو علم يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات في حال إفرادها، ومعرفة أحوالها التي ليست إعرابا أو بناء، كالتجرد والزيادة والصحة والاعتلال إلى آخره. مرة أخرى يقولون: الصرف اصطلاحا، التعريف الأول، علم يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات في حال إفرادها، ومعرفة أحوالها، أو بدل معرفة نحذف كلمة معرفة، وأحوالها مباشرة. علم يعرف فيه، ستعرف لماذا بعد قليل، علم يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات في حال إفرادها وأحوالها التي ليست إعرابا أو بناء، كالتجرد والزيادة والصحة والاعتلال إلى آخر ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه. علم الصرف، ما معنى الصرف؟ ما معناه عند علماء الصرف؟ ماذا يقوم به؟ ما الذي يقوم به علم الصرف؟ قالوا: هو علم يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات. أنت في علم الصرف تتعلم كيف تصنع الكلمة، تتعلم كيف تصوغ، صاغ يصوغ صياغة، يعني صنع يصنع صناعة. أنت في علم الصرف تتعلم كيف تصنع الكلمة. ما معنى كيف تصنع الكلمة؟ مثلا كلمة قلم، إذا أردنا هذا العدد فماذا نقول؟ اثنان قلم أم نقول قلمان؟ نقول قلمان. فأنت في علم الصرف تتعلم كيف تحول المفرد إلى مثنى، فتتعلم كيف تصوغ المثنى، أليس كذلك؟ إذا قيل فتى، فتى، فما هذا العدد؟ ها؟ فتان أم فتيان؟ فتيان. فالألف التي في فتى قلبت ياء، فيقال فتى فتيان. فأنت تعلمت كيف تصنع المثنى من كلمة فتى، أليس كذلك؟ ولولا الصرف لأخطأت، ولولا الصرف لقلت فتان، وهذا خطأ، والصواب فتيان. إذا قيل عصا، العصا، فما مثنى عصا؟ تقول عصوان، قلبت الألف واوا. من أين عرفت ذلك؟ في علم الصرف. علم الصرف هو الذي علمني ذلك، هو الذي علمني كيف أصوغ المثنى من كلمة عصا، فقال لي المثنى عصوان وليس عصان ولا عصيان، وإنما عصوان. إذن فائدة الصرف أنه يعلمك كيف تصنع الكلمة، كيف تصوغها صياغة صحيحة. كذلك في الجمع، إذا قيل رجل وأردنا هذا العدد فماذا نقول؟ أنقول رجلون أم رجلات أم رجال؟ نقول رجال. كيف عرفت أن الصواب رجال؟ من علم الصرف، هو الذي علمني أن كلمة رجل تجمع بهذه الطريقة، تجمع على رجال، ولا يجوز فيها رجلون ولا يجوز فيها رجلات. هذه فائدة الصرف، تتعلم كيف تصنع الكلمة، أليس كذلك؟ كذلك إذا قيل تعلم، تعلم، وهذا فعل، وأردنا أن نجعله مبنيا للمجهول، تعلم، أردنا أن نجعله مبنيا للمجهول، فماذا نحن قائلون؟ تعلم لا أدري، هكذا يعني نقول؟ تعلم لا أدري النحو. ما معنى لا أدري؟ لا أعرف الفاعل. أم نقول تعلم، هكذا نقول؟ فتعلم عند بنائه للمجهول نقول تعلم. أين عرفنا ذلك؟ هنا في الصرف، هو الذي علمنا كيف نحول الفعل من صورة المعلوم إلى صورة المجهول، فتعلم تعلم. طب قال قيل، قال قيل، فتعلمنا كيف نحول قال إلى المجهول، نقول قيل. هذه فائدة الصرف، يعلمك كيف تصوغ الكلمات إلى آخره. كلما يمر بك درس ستتأكد من هذا الأمر، أنك في علم الصرف تتعلم كيف تصنع الكلمة. أنتم يا إخوان؟ طيب، يقولون علم يعرف فيه صياغة الكلمات، يعني نتعلم كيف نصنع الكلمة. قالوا يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات في حال إفرادها. في حال ماذا؟ ما معنى في حال إفرادها؟ الإفراد عكس التركيب. الإفراد عكس ماذا؟ في علم الصرف أنا أصنع الكلمات بدون أن تكون الكلمة في جملة، أليس كذلك؟ أنا لا أحتاج إلى الجملة في علم الصرف، أنا أحتاج فقط أن أعرف أن نتعلم عند المجهول تعلم، خلاص. أن قال قيل، أن رجل رجلان، أن رجل رجال، أن فتى فتيان، أن عصى عصوان، هذا الذي أريد. لا أريد أن تكون الكلمة في التركيب، أنا لا أحتاج إلى التركيب أصلا، أنا لست في علم النحو. العلم الذي يحتاج إلى تركيب الكلمات هو ماذا؟ النحو. وأما في الصرف فلسنا في حاجة إلى ذلك. رجل، ما المثنى؟ رجلا، يكفي خلاص، الكلمة مفردة ليست مركبة، أنا لا أحتاج إلى التركيب. فلذلك يقولون علم يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات في حال ماذا؟ ما معنى في حال؟ يعني في صورة الإفراد، في صورة، حال يعني شكل، شكل أو صورة، في صورة الإفراد أنا لا أحتاج إلى التركيب. واضح هذا الكلام؟ فقالوا علم يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات في حال إفراده وأحوالها التي ليست إعرابا أو بناء. كلمة أحوالها معطوفة على طريقته، يعرف فيه طريقة صياغتها ويعرف فيه أحوالها، أحوالها. انتبه، تعلمنا في الصرف كيف نصوغ الكلمة، نحن في الصرف نتعلم كيف نصوغها، لكن هذه الكلمة لها أحوال. هناك الكلمة المجردة، وهناك الكلمة المزيدة، هناك الكلمة المشتقة، وهناك الكلمة الجامدة، هناك الكلمة الصحيحة، وهناك الكلمة المعتلة، هناك الكلمة المفردة، وهناك الكلمة غير المفردة، هناك الكلمة المبنية للمعلوم، وهناك الكلمة المبنية للمجهول، هناك الكلمة المكبرة، وهناك الكلمة المصغرة، وهكذا. فالكلمات لها أحوال مختلفة، هذه الأحوال التجرد والزيادة والجمود والاشتقاق أين تعرف؟ أين تعرف؟ أحسنت يا فتى، تعرف في علم الصرف. لكن ليس من هذه الأحوال الإعراب والبناء. الإعراب والبناء هو من أحوال الكلمة، لكن هذا لا يعرف في الصرف. أين يعرف؟ في النحو. فمن أحوال الكلمة الإعراب والبناء أيضا، هذا من أحوالها. الكلمة قد تكون معربة وقد تكون ماذا؟ فهذا من أحوالها، لكن هذان الحالان الإعراب والبناء لا يعرفان في الصرف، بل يعرفان في ماذا؟ لذلك يقولون علم يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات في حال إفرادها وأحوالها التي ليست إعرابا أو بناء. هنا في الصرف نعرف أحوال الكلمة، لكن نعرف الأحوال التي ليس منها الإعراب ولا الأحوال الأخرى، تجرد، زيادة، جمود، اشتقاق، أنتم معي، بناء للمعلوم، بناء للمجهول، مفرد، مثنى، جمع، مذكر، مؤنث، مكبر، مصغر، هذه الأحوال التي تعرف في الصرف. وأما الإعراب والبناء فلا يعرف في الصرف بل في النحو. واضح هذا الكلام؟ لذلك قلت هو علم ولذلك قلت ولذلك قلت هو علم يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات في حال إفرادها وأحوالها، أي ويعرف فيه أحوالها، التي ليست إعرابا أو بناء كالتجرد والزيادة والصحة والاعتلال إلى آخره. هذا التعريف له. إذن الخلاصة من هذا التعريف أن علم الصرف يعرفك كيفية صياغة الكلمات ويعرفك أحوال الكلمات التي ليست إعرابا أو جامد شكل أحوال أخرى مجرد مزيد جامد مشتق هكذا. هذا التعريف له. التعريف الثاني تعريف آخر لعلم الصرف قالوا هو علم يعرف فيه كيفية تحويل الأصل إلى صور فرعية للتعبير بها عن معاني المقصود. انتبه. علم الصرف تعريف آخر له يقولون علم يعرف فيه كيفية تحويل الأصل إلى صور فرعية للتعبير بها عن معاني المقصودة. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه. هذا العلم ما اسمه؟ علم الصرف. طيب ما معنى الصرف؟ معناه التغيير والتحويل. فأنت هنا تتعلم كيف تحول، كيف تحول الكلمة من صورة إلى، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذه وظيفته. هذا الذي سنفعله، سنحول الماضي إلى مضارع، نحول الماضي إلى أب. هذا تصريف أم لا؟ كتب يكتب. حولنا الماضي إلى مضارع، حولنا المضارع إلى أب. نحول المفرد إلى مثنى أو جمع، أليس كذلك؟ رجل، رجلان، رجال. نحول المبنية للمعلوم إلى مبني لل، ضرب، ضرب، تعلم، تعلم. نحول المذكر إلى مؤنث، طالب، طالبة. أنتم يا إخواني، هذا هو علم الصرف، علم التحويل والتغيير. فنحول الأصل إلى صور فرعية، الأصل نحوله إلى صور. انتبه. عندنا مفرد ومثنى وجمع، ما الأصل؟ ما الأصل؟ جميل. هذا الأصل نحوله إلى مثنى وإلى جمع، هذان فرعان، أليس كذلك؟ فرعان، فرعان عن المفرد. فحولنا هذا الأصل وهو المفرد إلى صور فرعية، حولناه إلى مثنى أو إلى جمع. المذكر والمؤنث، طالب وطالبة، ما الأصل؟ طالب. نريده مؤنثا زتاء، طالب، طالبة. صوت يا اخوان لو سمحتوا، اغلق الباب. فحولنا هذا الأصل إلى فرع، أليس كذلك؟ المبني للمعلوم والمبني للمجهول، ضرب، ضرب، تعلم، تعلم، ما الأصل؟ المعلوم، حولناه إلى مبني لل، هكذا. فهذا هو علم الصرف. علم الصرف علم يعرف فيه كيفية تحويل الأصل الواحد إلى صور مختلفة، إلى صور ماذا؟ كذلك المصدر أصل، المصدر، تقول مصدر؟ كضرب، هذا مصدر، ضرب. هذا المصدر نحوله إلى عشر صور. نحول المصدر ضرب إلى الماضي، ضرب، إلى المضارع، يضرب، إلى الأمر، اضرب، إلى اسم فاعل، ضارب، إلى اسم مفعول، مضروب، إلى صيغة مبالغة، ضراب، إلى اسم تفضيل، أضرب، إلى مصدر مرة، ضربة، إلى مصدر هيئة، ضربة، إلى اسم آلة، مضرب. حولنا كلمة واحدة إلى عشر صور. هذا هو الصرف، تغيير وتحويل، تحول الأصل إلى صور مختلفة. لماذا؟ لماذا نحول الأصل إلى صور مختلفة حتى نعبر عن المعاني التي نريدها؟ هل يمكن أن نستعمل كلمة رجل مع كل عدد؟ نقول جاء واحد رجل، جاء ثلاثة رجل، جاء اثنين رجل، نقول هذا؟ أم لا بد أن نحولها؟ نقول رجل، جاء رجلان، جاء رجال. فلماذا حولنا كلمة رجل إلى مثنى أو جمع حتى نعبر عن معنى نريده؟ إذا جاء واحد أقول جاء رجل، طب إذا جاء هذا العدد أقول جاء اثنان رجل، كيف؟ لابد أن أحول كلمة رجل إلى رجلان حتى أعبر عن المعنى. طيب جاء هذا أقول جاء ثلاثة رجل، أربعة رجل، خمسة رجل، ستة رجل، لا، لابد أن أحول كلمة رجل إلى جمع أقول جاء رجال. أنتم معي؟ الأصل لا يصلح استعماله في كل معنى، الأصل لا يصلح أن يستعمل في كل المعاني. فهل المفرد يستعمل في هذا؟ هل المفرد يستعمل في هذا؟ لا. إذا قيل طالب، طالب هذا مذكر، طب نريد المؤنث أقول جاءت، نقول جاء طالب، طب إذا قلنا جاءت أقول جاء الطالب أنثى، نقول هذا جاءت طالب أنثى، كيف طالب أنثى وطالب مذكر؟ نقول جاءت طالبة، فحولنا المذكر إلى ماذا؟ حتى نعبر عن المعنى وهو الأنثى. فإذا نحن نحول الأصل إلى صور حتى نعبر عن المعاني التي نريدها، لأن الأصل لا يصلح للتعبير عن كل المعاني، أليس كذلك؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ لذلك قالوا هو علم يعرف فيه كيفية تحويل الأصل إلى صور فرعية للتعبير بها عن معان مقصودة، للتعبير بهذه الصور الفرعية عن معان ماذا؟ ثم قلت فنتعلم كيف نحول المفرد إلى مثنى أو جمع، وكيف نحول الماضي إلى مضارع وأمر، وكيف نحول الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، وكيف نحول الاسم المكبر إلى مصغر، وهكذا كما سترى إن شاء الله تعالى في علم الصرف. هذا هو الموضوع، هذا هو المبدأ الأول، أو هذه هي المقدمة الأولى، وهي حد الصرف لغة واصطلاح، أي تعريف الصرف لغة واصطلاح. وقد ذكرنا في الاصطلاح تعريفين، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ صورنا هذا؟ طيب. انتظر الوقت الباقي سنشرح شفاه. نعم، هذا المبدأ الأول، قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الموضوع، ما موضوع الصرف؟ ماذا تقصد بالموضوع؟ أقصد ما الذي يدرس في الصرف؟ أنت تعلم أن الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل و، جميل، عليكم السلام. الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف. هل هذه الأنواع الثلاثة تدرس كلها في الصرف؟ طبعا لا. أولا الحرف، هل الحروف تدرس في الصرف؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن الصرف يغير الكلمة من صورة إلى صورة. هل الحروف تتغير؟ الحروف جامدة، الحروف ماذا؟ لا تقبل التصرف. إذن ما الذي يأتي بها هنا؟ هذا ليس مكانها، أليس كذلك؟ فالحروف لا تدرس في علم الصرف، طيب لماذا؟ لأنها لا تتغير ولا تتحول. وأما علم الصرف فهو علم التغيير والتحويل. طيب يبقى الأسماء والأفعال. الحروف خرجت كما قال ابن مالك رحمه الله، قال في الألفية: حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. حرف وشبهه من الصرف بري يعني بريء، الحرف بريء من الصرف يعني لا يدرس في علم ماذا؟ يبقى الأسماء والأفعال. هل كل الأسماء تدرس في الصرف؟ أنت تعلم أن الأسماء منها معرب ومنها مبني. طيب المبني لا يتغير كالضمائر وأسماء الإشارة، فهل هذه تناسب علم الصرف؟ لا طبعا. أنتم يا أخواني لا، هذه لا تناسب علم الصرف. المناسب من الأسماء الأسماء المعربة، كقلم وكتاب ورجل، هذه تتغير: قلم، قلمان، أقلام، قليم. هل عندنا؟ أنتم يا أخواني؟ فالأسماء نوعان: معرب ومبني. المبني لا يدرس في الصرف، لماذا؟ لأنه لا يناسب علم الصرف. فإذا الذي يدرس في الأسماء أو الذي يدرس من الأسماء هو الأسماء المعربة، وأما المبنية فلا تدرس في علم ماذا؟ لأنها ليست مناسبة. يبقى الأفعال. الأفعال أيضا نوعان: هناك فعل متصرف وهناك فعل جامد. متصرف و متصرف يعني يتغير، ضرب، يضرب، اضرب، ذهب، يذهب، اذهب. وجامد يعني لا يتغير كمثل ليس. هل الفعل ليس يتغير؟ يوجد مضارع، يوجد أمر؟ لا. الفعل مثلا عسى، هل يوجد له مضارع أو أمر؟ إذن الفعل نوعان: متصرف وجامد. هل الجامد يدرس الصرف؟ طبعا لا، لأنه جامد لا يتغير، والصرف علم التغيير والتحويل. إذن الخلاصة: الذي يدرس في الصرف شيئان، الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. الأسماء المعربة والأفعال ماذا؟ وأما الباقي فلا يدرس الصرف. الحروف لا، الأسماء المبنية لا، الأفعال الجامدة هذا موضوع الصرف. فموضوع الصرف الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، ونكمل غدا إن شاء الله. من معه صورة الجواز فليأتي بها.